الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت العرب بقضها وقضيدها وقوتها وحديدها وأرغت وأزبت وأرعبت. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الروضة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة تقدم. وقد خرجت قريش وحدها في 10,000 في 10,000 ناهيك عما خرجت به غطفان وخرجت به جميع قبائل العرب. غزوة الأحزاب. جاءت ليلة ليلاء شديدة الظلمة شديدة البرد والريح على معسكرات المشركين وهم في الخارج. وقد أعدوا أن يخرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأصلوا شافته. فلما شارفوا المدينة إذا بخندق قد حفر. غزوة الأحزاب. هاج الناس على العمل فعلا وعملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق. فنظر المشركون إلى الخندق وقالوا هذا أمر ما عهدناه في حروبنا لا نعلمه في حروبنا. وإذا بهذا الأمر كان قد جاء من فارس على لسان هذا المبارك سلمان الفارسي. غزوة الأحزاب. وإذا بالفارس الباسي لعكرمة رضي الله عنه أيام كان كافرا. وإذا بعمر بن ود قبحه الله يقفزان من هذا المكان المتضايق ويدخلون على المسلمين. فبعد أن كانت الحرب رميا بالسهام صارت حربا بالسيوف والنصار. ولكن هيهات لهؤلاء القوم أن يقدروا على أصحاب المعنويات الإيمانية العالية. مواقف بطولية. فخرج عمرو بن ود وقال يعني أن هذا الرجل بجيش ومن يبارز قال له علي رضي الله عنه فهلم إلى المبارزة يا عمرو. فقال عمرو بن ود يا ابن أخي إني لا أريد أن أقتلك. فقال علي يا عمرو بن ود إني أحب أن أقتلك. فحينها غضب عمرو بن ود ونزل عن فرسه من فرط غضبه وعقر فرسه أي ذبح فرسه ثم ضرب وجه الفرس بسيفه. ثم أقبل على علي رضي الله عنه وما يعلم أن في الثياب أسد. فلما التحم تبارزا ضربتين ثم ضربه علي رضي الله عنه على أم رأسه فارده. الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر. مواقف بطولية. ودخل بعض الجنود يريدون القتال فانظر إليهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشر. انظر إليهم الزبير بن العوام فخرج إليهم كما يقول ولده عبد الله بن الزبير. فقال يا أبتي رأيتك لا يظهر لك شيء فتحمل على الميمنة إلا قطعت ولا يظهر لك شيء فتحمل على الميسرة إلا قطعت. فقال يا بني وهل رأيت ذلك؟ قال نعم. قال بأبي أنت. منح إلهي. وفي هذا البلاء العظيم جاءت المنحة من قبل الله عز وجل وظهرت دلائل النبوة التي قوت القلوب على طاعة الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. غزوة الأحزاب. فقال النبي الله أكبر. أبشروا يا معشر المسلمين. أبشروا بما أبشروا بجبهة في الداخل وجبهة في الخارج. أبشروا بجوع يا رسول الله. أبشروا بضعف وقلة في العدد والعدة. بل أبشروا بنصر الله عز وجل. إن الله قد بشرني بكنوز كسرى وقيصر. فإن الله ناصر المستضعفين والمساكين وناصر المؤمنين. فنصره الله عز وجل دون أن يشرس. والفتح كالسير يهدر وفي الممالك يعبر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤزر للمسلمين تحدر رضاه ربي وقدر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤزر للمسلمين تحدر رضاه ربي وقدر الله الله الله أعلى وأكبر. غزوة الأحزاب صفحة من صفحات تاريخنا المشرق بالنصر والمتلألئ بأنوار العزة والكرامة، نبثها إليكم عبر هذه الخطبة القيمة التي يلقيها على مسامعنا الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلازلنا مع حضراتكم في سلسلتنا سلسلة الفتوحات الكبرى، ومع الحلقة الثالثة من هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. وها أنا الآن أعلن على مسامعكم أنني أعتقد أنني من خلال هذه السلسلة إن قلتها بصدق وإخلاص وإن وعيتموها وسمعتموها وعملتم بمقتضاها فإنها إن شاء الله سوف تخلق في هذه الأمة روح الجهاد وتعودها على شكل الدم الذي قد فر منه كثير ممن يدعون الجرأة والشجاعة، ويفوح من خلالها عبير النضال وأريج الفداء وعطر العقيدة. ولما كانت الغزوة الفائتة تعالج مرضا مستشريا في أمتنا، كانت غزوة أحد تعالج مرض الهزيمة. وإنما أقول مرضا لأن المرض لا يكون ثابتا أصيلا في جسم الإنسان، إنما يطرأ عليه ثم ينصرف. فهذه الهزيمة ليست أصلا ثابتا في أمتنا، بل إن الأصل الثابت في أمة المسلمين هو النصر، لكن قد طرأ هذا المرض الخبيث علينا. مرض الهزيمة عالجته غزوة أحد، وتعلمتم فيه كما تعلمت معكم كيفية العمل أيام الهزيمة. وغزاة اليوم إن شاء الله عز وجل تعالج مرضا هو من الأهمية بمكان عظيم جدا وليس بمنقوص عن سالفه، فهي تعالج مرض الخوف من غير الله عز وجل. فإن أمتنا لما أن خافت من كل من هو دون الله عز وجل أذلها الله عز وجل لكل من هو دونه، فخافت من كل شيء حقر كان أم عظم وقل كان أو كثر. غزاة اليوم هي غزاة الأحزاب، غزوة الأحزاب حين تألب الكفار جميعهم على المسلمين، وحين اجتمع الكفار من كل حدب وصوب وأتوا على كل نوع وشكل وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم. حينما ألب اليهود كفار قريش وكفار العرب على النبي صلى الله عليه وسلم ليستأصلوا شأفته، وغفلوا جميعا عن قول الله عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإليك حديثها أسوقه، وإليك موضوعها ألوكه، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأخواتها، وأن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، وأن يوفقني أن أكون ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاعلم علمني الله وإياك أن شطر الشر على وجه البسيطة إنما كان السبب فيه والباعث عليه هم اليهود، أولئك القوم الذين انتكست فطرتهم فرأوا المعروف منكرا والمنكر معروفا، رأوا من جميل الديانة وعظيم العبادة خراب العالم أجمع وقتل من هم على وجه البسيطة سواهم واستعباد القوم لأجل أهوائهم. فإليك خياناتهم وخساستهم وحماقتهم أسوقها لك لتعلم شخصيات القوم وكيف أنهم كالمرض المنتن وكالشوكة المستعرضة في حلوق الأمم جميعها إن كانت أمة مسلمة أو غير مسلمة. ففي ليلة ليلاء من شهر شوال للعام الخامس من الهجرة خرج نفر من اليهود ملأهم الغل ومزقهم الحقد على الإسلام وأهله ونبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج هؤلاء القوم بعد أن جلسوا وفكروا ودبروا وقتلوا كيف دبروا ثم قتلوا كيف دبروا، خرج القوم من بني النضير منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وجماعة من اليهود، مشوا إلى قريش ليؤلبوها على محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى قريش وقالوا يا معشر قريش إنا معكم حتى نستأصل شأفة محمد وأتباعه. فإذا بالمشركين يقولون لهم يا معشر يهود إنكم أصحاب الكتاب الأول، أصحاب علم، إنكم أصحاب الكتاب الأول وتعلمون بما أصبحنا عليه الآن من الخلاف نحن ومحمد، الحق معه أو معنا. وانظر إلى هؤلاء السفلة الطغاة من نوكة الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ليستمع إلى هذا الحديث القاسي والداني من المسلمين ويتعرفوا على شخصية هؤلاء السفلة ويعلموا أن لا عهود معهم ولا سلام ولا ديانة، قوم كفروا بربهم أفيعترفون بميثاقكم واتفاقاتكم؟ قالوا لهم قريش يا معشر يهود أنتم أصحاب الكتاب الأول وأنتم الذين تعلمون الذي أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أعلى الخير نحن أم لا؟ أعلى الحق نحن أم لا؟ فقالوا بمنتهى الميوعة الرخيصة وبيع الدين وبمنتهى السهولة وبمنتهى القلب المتجرد من الإيمان، قالوا بل أنتم على هدي أهدى مما عليه محمد. انظر إلى هذا الكفر المجرد البواح، أنتم على هدي أفضل مما عليه محمد. فوبخهم الله عز وجل وقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ ألم أوتكم نصيبا من الملك يا معشر النتنى؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إنما حسدوا النبي على النبوة، إنما حسدوا رسول الله على النبوة، أرادوها من بينهم ومن قومهم، فلما خرجت من العرب أنكروه وكفروا به وهم الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما قالوا ذلك لقريش، وقريش بالنسبة لليهود قوم جهال لا يعرفون شيئا وهم يعظمون اليهود يحسبون أنهم من أهل العلم، فلما رأت قريش ذلك حميت ونشطت وجمعت الجموع حتى يخرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفتنة الفتناء لم تنتهي إلى هذا الحد، بل انطلق هؤلاء النتنى السفلة إلى غطفان من قيس بن عيلان فتكلموا معهم وقالوا إنا معكم ننصركم حتى نستأصل شأفة محمد والذين معه. فوافقت على ذلك غطفان. ولم يكتفوا بذلك بل خرجوا إلى فزارة وخرجوا إلى أشجع، فاجتمعت الأحزاب جميعها على رسول الله وعلى الذين آمنوا معه، واجتمعت البسيطة كلها على حرب المسلمين وعلى إلقاء المسلمين بسهم وعن قوس واحدة، ونسوا أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ونسوا أن الكون كله في قبضة الملك، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ونسوا أن الله هو صاحب الكون وهو الذي دبره ولا يكون شيء فيه قل كان أو كثر إلا بأمره وإذا أذن فيه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلما أن غفلوا عن هذه الحقيقة كما غفلت أمتنا الآن عن هذه الحقيقة، سامهم الله سوء العذاب على ما سأبين وأسوق لكم الآن. خرجت العرب بقضها وقضيدها وقوتها وحديدها، وأرغت وأزبد وأرعدت، وخرجت على المسلمين بعدة وعتاد لم يرى مثله من قبل. فخرج هؤلاء العرب من قريش وعلى رأسهم أبي سفيان بن حرب أيام كان كافرا، وخرجت غطفان وعلى رأسهم حسن بن عيينة بن حسن الفزاري، وخرجت فزارة وخرجت أشجع، وأحاطوا بالمدينة من خارج السبخة، على وجه المدينة أرض سبخة، أحاطوا بالمدينة من خارجها. فأنزل اليهود القوم، دبر اليهود كل شيء، لم يعمل الكفار إلا أن قاموا على رأس المدينة، دبر اليهود كل شيء. وذهب حيي بن أخطب عدو الله قبحه الله، ولم يكتفي باجتماع الجموع هذه كلها، وقد خرجت قريش وحدها في 10,000، قريش وحدها في 10,000، ناهيك عما خرجت به غطفان وخرجت به جميع قبائل العرب. ولم يكتفي اليهود بذلك، قساة القلوب غلاظ الأفئدة، فخرج حيي بن أخطب عدو الله حتى أتى إلى حصن كعب بن أسد القرظي. هؤلاء القوم الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس القريب، وهم الذين أبرموا العهود والعقود وأقسموا بالله وما أنزل في التوراة. فذهب حيي بن أخطب وطرق باب حصن كعب بن أسد وقال يا كعب أنا حيي افتح لي، فلم يرد عليه كعب، فطرق الباب وقال يا كعب أنا حيي بن أخطب افتح لي، فلم يفتح له كعب، فقال له يا كعب أنا حيي بن أخطب، فقال كعب بن أسد يا حيي إنك رجل مشؤوم، إنك رجل مشؤوم، وإنني قد عاهدت محمدا ولا أنقض هذا العهد أبدا، وما رأيت من محمد إلا صدقا، والحق ما شهدت به الأعداء. شهد هذا العدو الكافر أن النبي لا يكذب أبدا، ولم أرى من محمد إلا صدقا. فقال له بخبث اليهود ودهائهم، قال له حيي بن أخطب، قال له إنك لا تريد أن تفتح لي يا كعب خشية أن آكل من جشيشتك، يعني خشية أن آكل من طعامك. فلما قال له ذلك أحفظه، أي أغضبه، ففتح له الباب، فقال له حيي بن أخطب واستمع وأسقط الكلام على الواقع، انظر إلى الشعارات المكذوبة وإلى الكلام المعسول الذي يحمل في طياته سم الزعاف. قال له ويحك يا كعب، لقد جئتك والله بعز الدهر، عز الدهر أن يقتل رسول الله، ألم أقل لكم قوم قد انتكست فطرتهم؟ ويحك يا كعب بن أسد، لقد جئتك والله بعز الدهر، وجئتك ببحر طامي، بحر طامي، يريد أن يقول جئتك بجيش جرار فلا تخف، وقد جئتك ببحر طامي، وقد أنزلت القريش على سادتها وعلى قاداتها عند مجمع السيلان عند روما، وأنزلت غطفان وفزارة وأقوام أحياء العرب عند ذنب لقمة عند جبل أحد على سادتهم وكبرائهم. فهيا يا كعب بن أسد لتنقض العهد مع محمد وتكون معنا نستأصل شأفته. فقال له كعب بن أسد: ويحك يا حيي بن أخطب، إنك لم تأتني إلا بذل الظهر، ولم تأتني إلا بمثل جهام قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرق وليس في طياته ماء. ما معنى هذا الكلام؟ لقد جئتني بجهام، سحاب رقيق ليس فيه ماء، جئتني بجهام هراق ماءه يعني ألقى ماءه، فلا ننتظر منه مطرا ولا خيرا. فلا زال يفتل له في الزروة والغارب حتى طاوعه كعب بن أسد ونقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع القوم من آخر المدينة، من خارج المدينة، واجتمع القوم أيضا من داخل المدينة، وجاء القوم من فوق رسول الله ومن أسفل منه، وضاقت الحلوق وانقطعت القلوب خوفا وهلعا واشتد البلاء. وعند اشتداد البلاء يخرج التوحيد الصادق. فاسمع إلى أخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم هذا الجيش المنتن العفن، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبأ الجنود خارج المدينة. فخرج النبي بجنوده الذين لم يعدوا أن يكونوا أكثر من 3000. وأقول لكم أن قريشا وحدها، ناهيك عن قبائل العرب سواها وناهيك عن يهود بني قريظة، فالقريش وحدها 10000. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على فاقة وفقر وجوع شديد وقلة في ذات اليد وقلة في العدة والعتاد، ليستمع الذين يقولون لو أننا أنفجنا حربا سنأكل السرى بعد 3، وغفلوا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشرذمة القليلة ووقف في عسكره خارج المدينة، ولم يكن قد جاءه خبر بني قريظة، فإذا به يستشير أصحابه كيف نفعل في هذا الأمر المدلهم العظيم. وقد رمتكم العرب يا معشر المسلمين عن قوس واحدة. فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في بلاد فارس إذا جاءنا العدو وأحاط بمدينتنا فإنا كنا نحيط المدينة بخندق. فانساق النبي صلى الله عليه وسلم لقول سلمان وبدأ في حفر الخندق، وبدأ المسلمون معه، وكان أول من حفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول من حفر صلى الله عليه وسلم ليهيج الناس على العمل، ليهيج الناس على العمل إذا رأوا خير الخلق يعمل في السرى وحده. وبالحقيقة هاج الناس على العمل فعلا وعملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم قبل ذلك: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي، فإنه في طيات المحن تأتي المنح، وفي هذا البلاء العظيم جاءت المنحة من قبل الله عز وجل، وظهرت دلائل النبوة التي قوت القلوب على طاعة الله عز وجل. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق إذ استعصت على بعض أتباعه من المسلمين كدية عظيمة، صخرة عظيمة، فاستعصت عليهم لا يستطيعون أن يكسرونها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي والقوم جوعا، جل القوم يربط على بطنه حجرا من الجوع حتى لا تطلب البطن طعاما ولا شرابا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشدهم جوعا، فكان القوم يربطون على بطونهم حجرا واحدا ورسول الله يربط على بطنه حجرين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعوه: يا رسول الله، هذه كدية لا نستطيع أن نكسرها. فجاء صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله، ثم ضرب الكدية بمعوله فأضاءت شرارة عظيمة كأنها أضاءت الأرض كلها، ثم ضرب ضربة ثانية فأضاءت مثلها، ثم ضرب ضربة ثالثة فأضاءت مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر المسلمين فإن الله قد بشرني. وانظر إلى هذه البشرى كيف أتت وفي أي زمان أتت، لتعلموا أنها إذا ضاقت فقد قاربت الانفراج. إن الله قد بشرني بكنوز كسرى وقيصر. ونحن الآن حوالينا المشركون وتقول نبشر بأن نعدو على كسرى وقيصر. نعم، قلب النبي المفعم بالعقيدة، وضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة كانت فيها من دلائل نبوته، إذ قد حدث أمر لا يحدث غالبا في الطبع ولا في الكون، فإن الصخرة إذا ما ضربتها ضربة شديدة تكسرت، ولكن رسول الله لما قال بسم الله وضربها سالت كأنها ماء. ويقول ابن كثير في تاريخه: هذا من دلائل النبوة، إذ قد يستحيل على الصخر أن يسيل سيلان الماء. هل رأيتم صخرة تضرب فتسيل سيلان الماء؟ سالت الصخرة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جابر بن عبد الله يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكرب الشديد والجوع العظيم، فيذهب إلى امرأته ويقول لها: إني قد رأيت في وجه رسول الله شيئا لا أصبر عليه أبدا. انظروا إلى شخصيات القوم وعلى مضي ثلاث حلقات أصف لكم المؤمنين. يقول لها جابر: لقد رأيت في وجه رسول الله شيئا، هذه الصفرة من شدة الجوع، رأيت في وجهه شيئا لا أصبر على رؤيته، فإن رسول الله يتضوع جوعا. فقالت له امرأته: إن عندي شيئا من الطعام، شيئا من اللحم، فاذهب فادعوا رسول الله ونفرا قليلا حتى يكفيهم الطعام، ولا تحرجني أمام القوم، لا تريق ماء وجهي، إن عندنا بعض الطعام وفقط، فلا تأتي بأهل الخندق كلهم. فذهب جابر في خلسة إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، هذا طعام قد أعددته لك، فهيا معي يا رسول الله لتأكل. وإذا بالنبي الكريم المعتقد يشير إلى أهل الخندق جميعا ويقول: يا أهل الخندق تعالوا، فإن جابرا قد دعاكم إلى طعام. قال جابر: فأنكرت الأرض من تحتي، أي أرض أقف عليها؟ في غاية الإحراج، في غاية الخجل، في غاية الحياء، إنه طعام لا يكفي إلا الواحد والاثنين والثلاثة، فجمع النبي 3000. وذهبوا إلى البيت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، لا تنزع اللحم من البرمة حتى آتيك، لا تنزع اللحم من هذا الإناء الذي تعمل فيه حتى آتيك. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وبصق بريقه الذي هو أندى من أزاهير الوهاد، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في البرمة وقال له: اعمل يا جابر. فعمل جابر رضي الله عنه لهم طعاما كما أسلفت لكم، لا يكفي إلا الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق جميعا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل أهل الخندق جميعا وقاموا، ولا زالت البرمة كما هي، لم تنقص شيئا، ما نقصت شيئا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك من الآيات العظام التي تؤيد قلوب المؤمنين بالإيمان. ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الباقعة التي فعلها اليهود، قبحهم الله تترى، علم أن بني قريظة قد نقضوا العهد معه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج وقال: اذهبا فانظرا كيف فعل، فإذا جئتما بهذا الخبر حقا أي إذا كان اليهود قد نقضوا العهد حقا فإذا جئتم فلا تخبروا القوم بل عرضوا بالكلام، لأنك إن أخبرت القوم علموا أن اليهود في موضع غاية في الحساسية، فإنهم في قلب المدينة ونحن قد تركنا نساءنا وأبناءنا وأطفالنا هناك، فيكون قلب الرجل منهم متشتت بين الجبهة وبين أبنائه وعياله. فلما ذهب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما إلى موضع بني قريظة فقالوا لهم: أي عهد كان بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بكعب بن أسد يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان بالأمس القريب يقول: لقد عهدته ما خالف معي أبدا ولا نقض عهدا أبدا، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقلب القوم جميعهم ظهرا لبطن كما تتقلب الحية، فلما رأى منهم ذلك سعد سبهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الخبر يا سعد؟ قال: عضل والقارة. عضل والقارة قريتين من قرى العرب غدروا بالمسلمين قريبا من غزوة الأحزاب في غزوة الرجيع. فقال عضل والقارة: أي يا رسول الله فعلوا مثلما فعلت عضل والقارة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر لهذا الأصل الذي أصلته أن الأمر إذا ضاق فقد قارب الانفراج، فقال النبي: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. أبشروا بماذا؟ أبشروا بجبهة في الداخل وجبهة في الخارج، أبشروا بجوع يا رسول الله، أبشروا بضعف وقلة في العدد والعدة، بل أبشروا بنصر الله عز وجل، فإن الله ناصر المستضعفين والمساكين وناصر المؤمنين، فنصرهم الله عز وجل دون أن يشهر سلاح. فاستمع إلى ما حدث: جاءت ليلة ليلاء شديدة الظلمة شديدة البرد والريح على معسكرات المشركين وهم في الخارج، وقد أعدوا أن يخرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأصلوا شافته. فلما شارفوا المدينة إذا بخندق قد حفر، فنظر المشركون إلى الخندق وقالوا: هذا أمر ما عهدناه في حروبنا، لا نعلمه في حروبنا. وإذا بهذا الأمر كان قد جاء من فارس على لسان هذا المبارك سلمان الفارسي، وكان الخندق حينما حفر قد تضايق من المسلمين في بعض أنحائه، في بعض الأماكن ضاق منهم. وإذا بالفارس الباسل عكرمة رضي الله عنه أيام كان كافرا، وإذا بعمر بن ود قبحه الله تترى، يقفزان من هذا المكان المتضايق ويدخلون على المسلمين، فبعد أن كانت الحرب رميا بالسهام صارت حربا بالسيوف والنصال. ولكن هيهات لهؤلاء القوم أن يقدروا على أصحاب المعنويات الإيمانية العالية. فانبرى له علي بن أبي طالب الذي هو دون العشرين عاما، خرج إليه علي، فنزل عمرو بن عبد ود وقال: من يبارز؟ وكان رجلا شديدا حتى قيل أنهم كانوا يفتخرون به فيقولون: عندكم العدة والعتاد وعندنا عمرو بن ود، يعني أن هذا الرجل بجيش وحده. وعلي بن أبي طالب كما أسلفت في العشرين أو دونها. فخرج عمرو بن ود وقال: من يبارز؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له عمرو بن ود: من؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. يا عمرو بن ود، ألست أنت القائل: لا تعرض علي خلتين، لا تعرض علي خلتان إلا أخذت أحدهما؟ قال له: اللهم نعم. فقال: فأنا أعرض عليك يا عمرو بن ود الإسلام والإيمان بالله ورسوله. فقال: يا ابن أخي، لا حاجة لي فيه. فقال له علي بلسان المؤمن الصادق المصدق لما عند الله عز وجل من جزاء، قال له علي رضي الله عنه: فهلم إلى المبارزة يا عمرو بن ود. فقال عمرو بن ود: يا ابن أخي، إني لا أريد أن أقتلك، متكبر في هذه العنجهية، عنجهية الكفار حينما اغتروا بدروعهم السابغة ونسوا أن الله معنا. فقال له: يا ابن أخي، لا أريد أن أقتلك. فقال علي: يا عمرو بن ود، إني أحب أن أقتلك. فحينها غضب عمرو بن ود ونزل عن فرسه من فرط غضبه، وعقر فرسه، أي ذبح فرسه، ثم ضرب وجه الفرس بسيفه، ثم أقبل على علي رضي الله عنه وما يعلم أن في الثياب أسد هصور. فلما التحم تبارزا ضربتين، ثم ضربه علي رضي الله عنه على أم رأسه فأرداه صريعا. فلما رأى ذلك عكرمة رضي الله عنه فر، ودخل بعض الجنود يريدون القتال، فانبرى إليهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرس، شرس قريش، انبرى إليهم الزبير بن العوام، فخرج إليهم كما يقول ولده عبد الله بن الزبير: يا أبتي، لقد كنت في الأطم، أي في الحصون، فقلت لبعض الناس: طأطئ رأسك كي أصعد فأنظر. فصعد عبد الله فرأى الزبير، فقال: يا أبتي، رأيتك لا يظهر لك شيء فتحمل على الميمنة إلا قطعته، ولا يظهر لك شيء فتحمل على الميسرة إلا قطعته. فقال: يا بني، وهل رأيت ذلك؟ قال: نعم. قال: بأبي أنت وأمي. يريد أن يدرب ولده على روح القتال وعلى رؤية هذه الملحمة. ولم يكن إلا هذه الحرب البسيطة كما أسلفت لكم، والتي لم تأخذ من الوقت طائلة، حتى رجع المشركون من حيث أتوا بهزيمة عاجلة. وبينما القوم كما أسلفت لكم على هذا النحو، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قل أن يرى الناس مثلها قط، ليلة شديدة البرد، انكدرت النجوم جميعها، وكذا انكدر القمر، فصارت مظلمة حالكة، حتى أنه من شدة البرد كما يقول الصحابة كان الرجل منا يحفر في الأرض ويدفن نفسه، من شدة البرد يحفر في الأرض ويدفن نفسه. فبينما هم على هذا الحال، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر خبر القوم وهو رفيقي في الجنة. قال حذيفة بن اليمان الذي يروي هذا: فوالله ما قام منا أحد. لتعلم شدة الابتلاء، وأن النصر لا يكون إلا في طيات الابتلاء والضيق. فقال: فوالله لم يقم منا أحد، وهم الذين كانوا بالأمس القريب يبتدرون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقم أحد من شدة الخوف والرعب، حيث أن الابتلاء قد اشتد والخوف قد عظم، ومع ذلك قد خرج اليهود وخرج المنافقون من بينهم. فخرج معتب بن قشير وقال: يعدكم محمد، يفت في عدد المسلمين، فيقول: يعدكم محمد أنكم ستأكلون كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا الآن لا يستطيع أن يقوم فيقضي حاجته. وهذا هو عمل المنافقين الأساسي كما أسلفت لكم في الحلقة الفائتة. عمل المنافقين الأساسي في الأمة: إذا فتحت جريدة رأيت ضخامة أمريكا، وإذا استمعت إلى إذاعة رأيت عظم إيطاليا، وإذا تكلمت مع أحدهم رأيت موضوعا مدبجا في تعظيم الغرب وأننا لا نستطيعهم ولو بعد مئات السنين. عمل المنافقين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. فلما قال ذلك ورأوا المسلمون المنافقين يخرجون ويروغون واحدا خلف الآخر يرجعون إلى ديارهم، لما رأوا ذلك كان هذا شدة ابتلاء وفت في عضدهم. فجاءت هذه الليلة التي وصفت آنفا، فقال النبي لما رأى الناس لا يريدون أن يقوموا قال: بالأمر يا حذيفة قم. قال حذيفة بن اليمان: فكنت أرتعد والله من شدة البرد، فما هو إلا أن قمت إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأحسست أنني أمشي في حمام. القوم يرتعدون من البرد القارس، ولما قال النبي يا حذيفة قم كأنه يمشي في حمام، يمثل أن الحمام كثير البخار والسخونة، فكأنه يقول: ما شعرت بالبرد أبدا، وإنما شعرت بهذا الدفء وهذه السخونة. فقال النبي: انظر خبر القوم ولا تفعل ولا تحدث فيهم شيئا. فذهب حذيفة رضي الله عنه إلى القوم فوجد أبا سفيان بن حرب عار الظهر يصطلي بنار، يعني موقد النار خلفه من البرد، وقد كشف ظهره للنار حتى يستدفئ. قال حذيفة: فأخذت من كنانتي سهما ووضعته في كبد القوس وأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا. قال حذيفة رضي الله عنه: وكانت الريح هنالك تحمل الصخور العظام فتضرب الصخور بعضها بعضا وتكفئ الآنية، وكانت هذه الريح لا تجاوز معسكر المشركين. أقام الله ريحا محجمة حتى أنها ما أتت إلا على المشركين وفقط. فلما رأى ذلك أبو سفيان بن حرب قال لهؤلاء القوم: ارجعوا إلى بلادكم، لقد نفد الزاد ولا نجد جوا نستطيع أن نقاتل فيه، فهلم إلى دياركم لنعود إليه من قابل. فرد الله عز وجل الأحزاب بقوته وسطوته وحوله وطوله سبحانه وبحمده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هزم الأحزاب وحده، أي هزمهم الله سبحانه وتعالى بلا قوة من عندنا ولا نصل ولا سلاح ولا قتال. جاءت هذه الأحزاب بسلاحها وقدها وقضيدها، لكنها غلبت على أمر الله، لكنها تعدت أقدار الله، لكنها لا تستطيع أبدا أن تتعدى هذا القدر، إذ الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وطاف يهود بني قريزة قبحهم الله، طافوا بحصن المسلمين يريدون أن يعدوا على النساء والأطفال، يظنون أن النبي تركهم وحدهم، فإذا بصفية رضي الله عنها ترى هذا اليهودي يحوم حول الحصن ويستمع النساء إلى أخلاق النساء، فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. إنما هو البذل. صفية ترى هذا اليهودي، قالت: فاحتجزت، أي ربطت على حجزتي، أي على وسطي حبلا، ثم نزلت بعمود إلى هذا اليهودي فضربته على أم رأسه فوقع صريعا، فاحتززت رأسه وألقيتها إلى المشركين، فقالوا: والله إنا لنعلم أن محمدا لا يترك الحصون أبدا بلا حراس وبلا رجال، وليس ثمة رجال في الحصن يزودون. هؤلاء هم النسوة اللاتي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على البذل والفداء وروح القتال. وبينما القوم في هذه الحالة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت هذه الحرب، ذهب ليخلع لأمته، فبينما هو يتلفت إذ بجبريل على ميمنته يقول: يا محمد أتخلع لأمتك؟ قال له: نعم يا جبريل. فقد رد الله عز وجل الأحزاب وحده، فقال: لا يا محمد، إنني لازلت بلأمة الحرب إلى الآن، إن الله يأمرك أن تقاتل بني قريظة. هل أمره الله يوما أن يعدو على المشركين العرب؟ أمره هكذا: اذهب إلى المشركين العرب وقاتلهم؟ لكن انظر إلى الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال له: قاتل بني قريظة، لأن اليهود قوم عفن ونتن لا يستطيع المرء أن يحيا معهم أبدا. فقال الله: اقص عليهم واذهب وقاتلهم. وبالفعل لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وذهب إلى بني قريظة، وعزم على جنده قائلا: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يريد منهم الإسراع لقتل هؤلاء القوم. وحدث أمر عظيم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم، أرجعه إلى الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. وأعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء هكذا ترون يا عباد الله كيف رد الله عز وجل الأحزاب جميعهم، إنما ردهم بقوم بذلوا لله عز وجل وأظهروا إخلاصهم لله تبارك وتعالى. فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله عز وجل بتعذيب الغرب لكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بمحجمة دماء على وجه البسيطة لا تراق إلا للمسلمين إن شكرتم وآمنتم؟ لكن القوم قد ضعف إيمانهم وقد ضعف شكرهم، فتلازم مع ضعف الإيمان والشكر غلبة الكفار علينا، فرد الله عز وجل الأحزاب وحده، وكان أيضا بمكيدة من بعض المسلمين الباذلين. وأضرب لكم هذا المثال وأذكره ليتعلم القوم بين يدي كيفية البذل لله عز وجل ووقف الحياة عليه. فبينما الأحزاب على وجه المدينة وقبل أن ينصرفوا، وعلم النبي بهاتين الجبهتين، جبهة اليهود وجبهة المشركين، جاء نعيم بن مسعود إليه وقال: يا رسول الله، لقد أسلمت ولا يعلم المشركون بإسلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت يا نعيم أن تخزل ما بينهم وبين بعضهم فافعل، أي أن تصدهم عن القتال. فانظر إلى دهاء نعيم بن مسعود وذكائه، ذهب إلى الكفار، إلى كفار قريش، وقال لهم: يا معشر العرب، لقد علمتم أن وجهي لكم، أليس كذلك؟ فقالوا له: نعم يا نعيم بن مسعود، لقد صدقت. فقال: إن هؤلاء القوم من يهود بني قريظة، إنما هم في أرض محمد، وإذا ما ظهر عليكم محمد فهم ينشمرون منكم ويرجعون عنكم لولائهم مع هذا الرجل، فهلا نقضتم معهم هذا العهد؟ فإذا بهؤلاء القوم يتركونه حتى يفكرون في أمرهم. فذهب نعيم بن مسعود رضي الله عنه إلى يهود بني قريظة وقال: لا كعب بن أسد، ألم تعلم أن وجهي لكم وأني صديق لكم؟ فقال له: نعم يا نعيم، لقد صدقت. فقال: إن هؤلاء الكفار إذا ما هزموا رجعوا عن هذه الحرب وما خسروا شيئا، وأنتم الذين في نحر محمد، وإنكم لا تستطيعون وحدكم أن تهزموه، فهلا أخذتم منهم بعض الرهائن حتى إذا من شمروا من الحرب وأرادوا الرجوع قلتم لهم: نرهنكم برهائنكم على أن تقاتلوا معنا؟ فوافقوا منهم على ذلك، فرجع إلى المشركين وأخبرهم وقال: إن يهود بني قريظة يريدون أن يأخذوا منكم رهائن حتى إذا ما غلبتم قتلوه. فإذا به قد أوقع هذه الوقيعة وهذا الكذب الحلال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرب خدعة، فأوقع هذا الأمر بين المشركين بعضهم بعضا، فتخلت بنو قريظة عن العرب، وتخلى العرب عن بني قريظة، وتفرق أمرهم شزر مزر، ثم رد الله عز وجل بهذه الريح الأحزاب. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وأراد أن ينزلهم من حصنهم، فتمسكوا بحصونهم وأغلقوا الأبواب دونهم وقالوا: يا محمد، ابعث لنا أبا لبابة فإنه على عهد معنا نكلمه ونفاوضه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الحليم الكريم أرسل إليهم أبا لبابة رضي الله عنه وقال له: إذا ففاوضهم وانظر إلى اليهود الذين كانوا أزهروا نيوبهم بالأمس القريب وسبوا النبي والإسلام والكتاب ومن أنزله، انظر إلى هؤلاء القوم كيف فعلوا حينما اشتدت عليهم الوطأة، لتعلموا أن علاجهم هو السلاح والسيف، ليس لهم علاج إلا هذا. ذهب أبو لبابة فلما دخل عليهم الحصن قام له الرجال وبكى عنده النساء وعوى عنده الأطفال: أين هذا ما كان منكم بالأمس؟ فرق لهم أبو لبابة فقالوا له: يا أبا لبابة، أننزل على حكم محمد؟ فقال لهم أبو لبابة: نعم، وأشار إلى حلقه هكذا يعني القتل، كأن أبا لبابة قال لهم إنه سيقتلكم، كأن أبا لبابة خان الله ورسوله. فلما رأى ذلك أبو لبابة قال: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. إن المعاصي قد تنتج أحيانا من الأولياء، لكن الحرفة والإيمان والعلم هو كيف ترد الله عنك بعد ذلك. فإن كل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. فلما عمل ذلك أبو لبابة قال: هكذا قد ضعت وأسلم القيادة للشيطان؟ لا، بل رجع إلى المسجد وربط يده في سارية وقال: والله لا أنصرف حتى ينزل الله عز وجل في شيئا أو يعفو الله عني من فوق سبع سماوات. فعفى الله عز وجل بعد ذلك عن أبي لبابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وناشد المشركين اليهود أن ينزلوا، فقالوا: ننزل على حكم حليفنا وسيدنا سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أيام كانت هذه المناوشات التي حكيت لكم أثناء حرب أسكاء، أثناء وجود الأحزاب خارج المدينة، كان قد ضربه ابن العرقة، ضربه ابن العرقة بسهم أصاب سعدا، فقال له: خذها وانا ابن العرقة. فقال: عرق الله وجهك في النار. فلا زال سعد رضي الله عنه يئن من جراحه الذي قد استجاب الله دعوته، فقال: اللهم إن كان بين محمد وبين الكفار حرب فأبقني، وإن لم يكن فاقبضني إليك. فاندمل جرح سعد بلا اندمال وبلا طبيب يطببه، أغلق الجرح وحده. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتنزلوا على حكم سعد بن معاذ. فنزل اليهود على حكم سعد بن معاذ، فقال النبي: ائتوني بسعد بن معاذ. فجاء سعد بن معاذ على حمار يقاسي من ألم جرحه، فنزل سعد بن معاذ عن حماره بعد أن قال النبي: قوموا لسيدكم فأنزلوه. فنزل عن حماره وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد نزلوا على حكمك، على حكمك يا سعد. وإذا بسعد ينظر إلى اليهود ويقول: يا بني قريظة، أترضون بحكمي؟ وهو حليفهم وهو صديقهم، وانظروا كيف فعل، وانظروا إلى الولاء والبراء. قال: تنزلون على حكمي يا بني قريظة؟ قالوا له: نعم. فالتفت بمنتهى الأدب إلى المسلمين وتحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينظر إليه أدبا، وقال: يا معشر المسلمين، أتنزلون على حكمي؟ قالوا له: نعم. فقال سعد بن معاذ: إن حكمي فيكم يا بني قريظة أن تقتل مقاتلتكم، وأن تسبى نساؤكم وذراريكم، وأن تؤخذ أموالكم. حكم سعد في أخدانه، في أصحابه، في الذين يواكلونه ويشاربونه، قال لهم: أن تسبى ذراريكم وأن تقتلوا جميعا بإزاء ما نقضتم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي يقول له: أصبت يا سعد، فإن هذا حكم الله من فوق سبع رقاع، أي أن هذا مراد الله عز وجل. وقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصدهم، حصدهم حصدا في ضحوة من نهار، فقتلهم جميعا، بل وقتل بعض النساء منهم حينما علم أنهم أحدثوا في هذا الدين، قتل بعض نسائهم وقتل سادتهم وأشرافهم، وسالت دماؤهم النجسة على الأرض، وكفى الله المؤمنين شر اليهود. وهذا كما قلت هو العلاج الوحيد لهؤلاء القوم. وانتهت هذه الغزاة، وسبى النبي منهم وأخذ من أموالهم وقسم الفيء على المسلمين، وعاش المؤمنون في رغد لأسباب أسردها هكذا كرؤوس أقلام، وإن كان كل سبب منهم يحتاج إلى محاضرة كاملة. إلا أننا ننبه على أخطائنا، وننبه على أمراضنا، ونستعين بسيرة سلفنا على حياتنا. فهكذا رأيتم يا عباد الله كيف هزمت هذه القلة القليلة هذه الكثرة الكاسرة. لكن هذا كان لعلامات فيهم. أولا الولاء والبراء، فها قد رأيتم سعد بن معاذ يقتل أصحابه وأخدانه لله ورسوله، وها قد رأيتم جابر بن عبد الله يتغير وجهه ويتكدر ويقدم طعامه الذي لا يملك غيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاء وبراء حاد ينبغي أن يكون بلا نقاش في قلبك توالي المؤمنين وتبغض المشركين. ورأيتم كيف محبة رسول الله وكيف طاعة أوامره من حذيفة حينما كان ظهر أبي سفيان، كان ظهر أبي سفيان عاريا أمامه وما أراد أن يقتله لأن النبي قال له لا تحدث شيئا، مع أن قتل أبا سفيان كان له في هذه الأيام والآونة غنيمة عظيمة، لكنه ما أراد أن يقتله طاعة لله ورسوله. أيضا نرى أن الخوف لا يكون إلا من الله، وأن النصر لا يكون إلا بيد الله. لقد هزم الأحزاب جميعها وحده. هل رأيتم سمة قتال يا عباد الله؟ لقد قصصتها عليكم بأمانة كما أعلمها. هل رأيتم سمة قتال وحرب بمعنى كلمة الحرب؟ هزم الأحزاب وحده سبحانه وبحمده. فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا تخشوا قوة الكافرين فإنهم كهباء في الهواء وسراب بقيعة. كذلك نرى هذه الراية المباركة التي ذلت الأمة وخضعت وذهبت كرامتها وعزها، ذهب عزها وذهبت كرامتها حينما تنكست وانتكست هذه الراية. الراية المباركة راية الجهاد، راية البذل لله عز وجل، راية إعلان الأسلحة في وجوه المشركين، راية قتل الكفار، راية فتح البلاد وأن تزأر المعمورة كلها بالتوحيد لله. هذه الراية منذ أن نكست ونكست معها رؤوس المسلمين. وأيضا علمنا علي رضي الله عنه بذل الشباب، وها أنا أرى الآن المسجد قد اكتظ بالشباب، فيا معشر الشباب إن عليا قد نام في فراش النبي وهو دون 15، وقتل عمرو بن ود وهو دون 20، وحمل اللواء يوم خيبر، وحمل باب حصن خيبر على ظهره وكان دون 20. فأين أنتم؟ من منكم يرجى لذات الصدع وكفاية المهم ونوازل الأمور العظام؟ من منكم يا معشر الشباب ينصر الله ورسوله ويدفع هذا الكفر البواح والسب الصراح الذي يصاب به الله ورسوله كل يوم؟ أين الشباب؟ أين هؤلاء القوم الحفظة؟ أين قائمون الليل وصوام النهار؟ أين الرجال وأحفاد عمرو وبلال وحفاظ القرآن لا سيما سورة الأنفال؟ أين القوم؟ أين أنتم يا من أطلتم العذار وحلقتم لحاكم؟ أين أنتم الذين تشبهتم بالمشركين وأشرتم بألسنتكم أنكم تكرهونهم؟ لقد قاتل علي وعلمكم البذل وهو دون 20 عام. إنكم من الأمة مثل الذؤابة من العمامة، يرتفع نسبكم إليها كما يرتفع ذؤابة ما ترتفع ذؤابة العمامة. أنتم كالظليم الرامح عن فراخه، أنتم للأمة كهذا الذكر النعام، كالظليم الرامح عن فراخه ينفي عنها الأذى ويميط عنها القذى ويحميها من السحاب ويحرسها في الضباب. أنتم الملاءة والبرد، أنتم الشعار والدثار، بكم يذب عن الحوزة ويدفع عن البيضة ويقتل من عاند وتولى. أين الشباب؟ لقد علمكم علي هذا الدرس الذي تضعونه في أم راسكم وسويداء قلوبكم. أنتم عماد الأمم يا أيها الناس، فتوبوا إلى الله وارجعوا إليه جملة وتفصيلا، هكذا يعلمنا وتعلمنا هذه الغزاة. وأيضا وأخيرا يعلمنا المسلمون أن الخوف لا يكون إلا من الله، لا يكون صرف الخوف إلا لله، ولا تخشى إلا الله حتى لا يظهر عليك المشركون. وأضرب لكم مثالا به أختم. هذا أبو الحسن الزاهد رضي الله عنه رأى قوما، رأى أمير بلدته قد قام يقتل في الناس ويعمل فيهم السيف، فأراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقام إلى أمير البلدة حيث خاف الله ولم يخش أحدا سواه وقال له اتق الله في دماء المسلمين. فجوع الرجل له أسدا 3 أيام، ثم جاء بأبي الحسن الزاهد ووضعه في ساحة، وجاء بأهل المدينة ينظرون إليه ليكون بالنسبة لهم كالنكال بالنسبة لهؤلاء القوم، ووضعه في هذه الساحة وأطلق الأسد الجائع عليه، فإذا بأبي الحسن الزاهد يلتفت إلى الأسد، فلما رآه يعدو نحوه كبر ودخل في الصلاة. فبينما هو يصلي إذ جاء الأسد وظن القوم كلهم أن الأسد سيأكله، فإذا بالأسد يحدث مواء بجواره ويلعق في ثوب أبي الحسن كأن الأسد كلبا. فركع أبو الحسن وسجد، وجلس الأسد بجواره على جوعه ينظر إلى أبي الحسن الزاهد ولا يأكله. فلما خرج أبو الحسن من هذه المحنة دبج هذا القانون العظيم، فلما خرج من هذه المحنة قيل له يا أبا الحسن هل خفت من الأسد؟ هل خفت من الأسد؟ كيف كان شعورك حينما دنا الأسد منك؟ فقال والله ما كنت أفكر في شيء إلا أنني كنت أفكر في هل لعاب الأسد نجس أو طاهر حتى لا يفسد علي صلاتي. كان لا يفكر إلا في لعاب الأسد، قوم عمروا قلوبهم بخوف الله فأخاف الله منهم كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فمن خاف من أعداء الله ولم يخف من الله كان يوم القيامة يرعد من الخوف، ومن أراد أن يبعث غدا إلى الله آمنا مطمئنا فليخش الله عز وجل ولا يخش أحدا سواه. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. نزلوا قريبا في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وذريتهم وأموالهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأموال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته